الحمد لله، سجلت النجوم بعظمته، خلق الكون بقدرته، دبر الأمر بحكمته، يحكم ولا معقب لحكمه، يريد الخير ولا راد لفضله، يعلم الخفايا ولا حدود لعلمه، ينصر من ينصره ويذكر من يذكره ويضاعف الفضل لمن يشكره. سبحانك جمعت القلوب على الحق بحكمتك، وطويت الوجود في يديك بقدرتك، ووسعت كل شيء بعلمك ورحمتك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جازيت به رسولًا عن رسالته ونبيًا عن قومه. اللهم احشرنا تحت لوائه وأورنا حوضه واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أي أبو هريرة. فأخذ بيدي ثم عد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وفي رواية مؤمنا، ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب. هذا الحديث اشتمل على وصايا خمس من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دربه، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، هو صلى الله عليه وسلم المعلم الأول، معلم البشرية صلى الله عليه وسلم. يختار الوقت المناسب، الزمان والمكان والأشخاص، ويوصي كل إنسان بما ينفعه وبما يصلحه. فهناك وصايا خاصة سواء طلبها صاحبها أم لم يطلبها، كمن أتى فقال: يا رسول الله أوصني، أتاه عن يمينه فقال: أوصني، قال: لا ترضى. فأتاه من أمامه: أوصني، قال: لا ترضى. فأتاه عن يساره: قال: أوصني، قال: لا ترضى، ولك الجنة. فهذه وصية نافعة لصاحبه، لأنه قد عرف بالغضب، وإذا غضب أعماه الغضب فارتكب حماقات أو أفعال يندم عليها بعد ذلك، فقال: لا ترضى ولك الجنة. يأتي آخر: أوصني، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. غيره لم يقم الوصية، كعبد الله بن عمر بن الخطاب لما كان يختم القرآن في ساعات بل في يوم، ف فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم في سبع في ثلاث أي القرآن. وأوصاه صلى الله عليه وسلم ألا يكثر من الصيام من سد الصيام. فصم صيام أخي داود تصوم يوما وتفطر يوما. فلما كبر عبد الله قال ليتني أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم عبد الله يصف أنه رجل مبارك فيه خير لو كان يقوم من الليل. فقال عبد الله فما تركت قيام الليل. هذه وصية خاصة وهناك وصايا عامة للجميع وكل من يختار منها ما يناسبه. فالناس ليسوا سواسية في القدرات. إنسان يحبب إليه قراءة القرآن لكنه لا يقدر على كثير الصيام أقصد النوافل. فهو لا يستطيع الصيام لكنه يستطيع قراءة القرآن والذكر فيرسل منهما فهذا خير. وآخر هو لا يستطيع مثلا كثرة الصيام لكن عنده مال فيتصدق به فهذا فتح له باب خير فليتمسك به. وهذا فتح له باب خير فليتمسك به وهكذا. فمن الصحابة كخالد بن الوليد كان مجاهدا دائما شُبِّه إليه الجهاد والقتال. وابن عباس كان ترجمان القرآن وحبر الأمة. وزيد بن ثابت أفرض الأمة أعلمها بالمواريث بعلم المواريث وهكذا. فالصحابة إجمالا كل كان يأخذ من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعه بحسب ما أعطاه الله من قدرات ومؤهلات. في الحديث الذي معنا جمع من الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم فقال مخاطبا الكل من يأخذ عني هؤلاء الكلمات. الكلمة الجملة المفيدة كلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. جوامع الكلم بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمات من أحرف قليلة لكن لها معاني عظيمة كحديث لا تغضب. فجمع الخير كله ودفع الشر كله في لفظة لا تغضب. فهو صلى الله عليه وسلم يقول من يأخذ عني هؤلاء الكلمات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الكلمات الأوامر. كلمات افعل لا تفعل افعل لا تفعل. حروف محددة قليلة. كلمة كلمتين لكنها تشمل معاني عظيمة. من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. العلم والعمل. العلم يسبق العمل. إذا أردت أن تصنع أي عمل تؤدي أي عمل أولا لا بد أن تسأل تعلم هل هذا العمل مشروع جاء في الكتاب والسنة أم لا. العلم أولا في كل شيء بداية من علم العقيدة التوحيد الإيمان إلى علم الفقه الحلال والحرام المعاملات وقبلها العبادات لا بد من العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فاعلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله فقد أشرك. وقال ربنا قبل ذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم تعلم، العقيدة، التوحيد، الإيمان تعلم، الشرك لتتجنب الوقوع في الشرك قبل أن تحلم تعلم أولا ما يجوز الحلم به، فلا يجوز الحلم لا بالأمانة ولا بالأب ولا بالنبي ولا بكذا. من كان حالفا فليحلف بالله. إذا علمت فالتزم بما علم، فأعلم أولا الصلاة يسبقها الوضوء، يتعلم الإنسان الوضوء الصحيح ثم الصلاة حتى يقبل العمل. فأعلم البداية العلم، الإنسان يتعلم وإن كان جاهلا فليس هذا عذر على الدوام، فالجاهل يسأل ويتعلم ثم يعمل، فيعمل ثم بعد علم، هذا بعد علم. من يأخذ عني هؤلاء الكلمة فيعمل بهم أو يعلم من يعمل بهم. فضل عظيم أنك تعلم أحد من الناس علما ينتفع به، هذا تأخذ أجره في الدنيا والآخرة، أنك تعلم علما نافعا فينتفع الناس بهذا العلم، فهذا العلم يكون زخرا مدخرا لك عند ربك يوم القيامة، ثم تنال الأجر أيضا. وأذكر أنني قد ذكرت في خطبة سابقة بعنوان ما هي آثار أو اترك أثرا، الآثار الأعمال التي يبقى أثرها وثوابها وأجرها فينالها العبد بعد الموت، منها العلم النافع، منها العلم النافع كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عند مسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به. العلم النافع قد يكون علما دنيويا، علم تعلم إنسان صنعة حرفة يحترفها فيأكل رزقا حلالا طيبا فتغلق عليه بابا من باب من أبواب الحرام وتفتح له باب رزق باب حلال. علم نافع قد تمنع إنسان من السير في شريط في شارع أو في طريق حتى لا تحدث له كارثة أو مصيبة أو كذا، تمنع إنسان أن يقع في غش أو خيانة أو تدليس إلى غير ذلك، هذا علم. وعلم الدين علم الشريعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة. النضارة ليست بياض الوجه فقط، لا، هذا أسمى وأعلى، أن يأتي وجهه ناظرا، وجوه يومئذ ناظرة ناظرة. نضر الله امرأة، ما سبب النظارة؟ سمع مقالتي، سمع مقال حديث كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع مقالتي فوعاها. الوعي يعني الحفظ، الوعي يعني الفهم، قد تحفظ ولا تفهم، وقد تحفظ وتفهم. طفل الصغير 5 سنوات 6 سنوات يحفظ القرآن كاملا ولا يعرف تفسيره، اسمه وعي القرآن، جمع القرآن. فالحفظ من الوعي، سمع مقالتي فوعاها حفظها كما سمعها، لزيادة ولا نقصان، لزيادة ولا نقصان. لذلك تجد حديث من الاحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد العلماء يقول الحديث صحيح وهذه زيادة مرفوعة أو هذه زيادة ضعيفة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ ألفاظه حروفه صلى الله عليه وسلم. سمع مقالتي فوعاها كما سمعها فأداها، سمع حفظ فأداها كما سمعت. سمع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سمع الحديث فأدى، قاله لغيره، سمع هذا الحديث الذي نقوله فقاله لغيره فأداها كما سمعها. خلي بالك، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني واحد يقدر يحفظ، فحفظ حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ربما فاته بعض فهمه أو لم يفهم، لكنه حفظ. فجاء هذا الحافظ فذكر غيره أن سمعت حديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فسرد هذا الحديث لغيره، فرب مبلغ الثاني اللي هيسمع أوعى من الذي سمع، فيفهم هذا الذي بلغه الحديث أكثر ممن سمع، فرب هذا الذي بلغه الحديث يفهم ويعلم الذي سمع ما لم يفهم، بل ويعلم ويفهم غيره للشرف العلم، فيعمل بهم بعد علم، أو يعلم من يعمل بهم. إذن الإنسان إذا سمع آية تفسير، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، آية آية واحدة بلغ عني ولو آية. نعم، اسأل حفظة القرآن، اسأل حفظة الأحاديث، حفظة القرآن وحفظة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بدأ الأمر معك؟ بدأت إزاي؟ يقول لك أحاديث البخاري مثلا 7563 حديث للمكرر، ومسلم زيهم، نحذف المكرر يبقى 3000 وشوية هنا و 3000. أصحاب السنن الأربعة ابن ماجه 4341 حديث، النسائي 5784 حديث، أبو داود 5742 حديث. تسمع، ليس الأمر مجرد رقم يطلق. كيف حفظت الأحاديث؟ كيف تستطيع أن تميز بمجرد أن تسمع الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف من المضبوط؟ بدأ بحديث، بدأ يحفظ حديث، فبدأ يستوعبه، ثم يجمع عليه آخر وآخر وآخر وهكذا. الشاهد العلم أولا، فإذا علم فاعمل بهذا العلم، لا تتجاوزه، فإنك مسؤول عما علم. فإن علم ولم تعمل بما علم فيا ليتك ثم يا ليتك ما علم. فإذا فهم ثم لم تعمل بما فهم فيا ليتك ثم يا ليتك ما فهم. علم اتبعه عمل. الفرق بين المؤمن والمنافق العمل، والإخلاص عمل، فكل عبد مرتهن بنيته. المنافق عالم، والمؤمن عالم، والمؤمن يعمل بما علم مخلصا لله، والمنافق لا يعمل بما علم فيعمل بهم او يخاطب الصحابة. هم كانوا لا يتجاوزون العلم حتى يعملوا، ولذلك كانوا يقولوا كنا لا نتعلم، كنا نتعلم العشر آيات، يجيب عشر آيات ويحفظوا ويتعلمهم، وإن كان فيهم عمل يعمل ثم العشر التي بعدها، وهكذا ليس كمثلنا في زماننا. فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. الصحابة كحال الخلق، منهم سباقين بسرعة أي خير، بعضهم يسارع ويسابق فيه، فهذا عكاشة بن مسلم رضي الله تعالى عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عذاب، الصحابة يسمعون، فيخرج عكاشة من بينهم: ادعوا الله يا رسول الله أن أكون منهم. الصحابة كثر، لكن هناك بعض الأصحاب ينتهزون مثل هذه الفرص عن استعداد لاغتنامها، فبمجرد أن سمع قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون أنا منهم. قال: أنت منهم. هو عشان الفكر لا يتوشوش، يبقى فيه تشويش. هو الصحابي لما قال ادعو الله ان اكون منهم، فالنبي دعا له، فهو لم يصنع شيء الا ان هو اغتنم الفرصه فرفع ايده وقال لا. هذا الصحابي يعمل عملا مباركا يرضي ربه على وفق نهج رسوله صلى الله عليه وسلم منذ زمن، يعمل ايه؟ عمل صالح. فعمل هذا جاء وقت الجائزة له، فرفع يده وتكلم لسانه عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غير ذلك من الصحابة، قصة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيها: منذ أن أسلمت ما تركت فرضا ولا نفلا بليل أو بنهار ما صلى صلاة منذ أن أسلم إلا ودعا الله أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل سنوات طوال وعبد الله من أوائل من أسلم، سنوات طوال حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فرآه يصلي قيام الليل، فلما وصل على رأس 100 آية توقف يدعو الله عز وجل. تخيل الموقف، عبد الله وقف يصلي فهم بالدعاء يدعو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في المسجد ينظرون إليه ويستمعون إلى قراءته، فلما رفع عبد الله يديه يدعو، هو يدعو بدعاء لا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، دعاء خافت يدعو الله لا يشعر بهم، بينه وبين ربه لا يعلم أن هناك من يطلع عليه أحد من الخلق، فهو يرفع يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يستجيب الله لعبد الله بن مسعود فيقول: اللهم استجب اللهم استجب. خلاص تركوا عبد الله بن مسعود وانطلق النبي وصاحبيه صلى الله عليه وسلم، ثم في الصباح بسرعة أبو بكر ذهب إلى بيت يبشره. وهذا من شيم المسلم، تدخل على أخيك السرور بأي وسيلة، بأي وسيلة. فإذا به يقول يا عبد الله لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيك كذا وكذا، من قد يقرأ، من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، ده من حلاوة صوته. ثم قال يا عبد الله بماذا كنت تدعو؟ لما كنت بتصلي وبعدين توقفت فدعوت الله عز وجل كنت بتقول ايه؟ فأخبره بدعاء يحتاج إلى شرح وتفصيل، لكن خلاصته أنه كان يدعو أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. السنين الطويلة دي، طوال السنين، بالليل بالنهار جميع السجدات الدعوات يدعو الله حتى يأتي وقت الجائزة اللي هو إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم استجب لهم، وهو يدعو بالدعاء الذي تعود عليه. هل لك دعاء مثل هذا؟ تحرص عليه وتدعو الله دائما وأبدا به، وتحافظ عليه بالليل والنهار في الفرض والنفل. انتبه الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهم أو يعلم من يعمل بهم. فقام أبو هريرة من بين الجميع سارع فقال أنا يا رسول الله. همم عالية، همم عالية دائما وأبدا. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم همتهم في السماء. قال ربيع الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بماء يتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوا، وحد عمل لك عمل خير كافئوا ماديا معنويا. طب ما فيش عندك أي حاجة قل جزاك الله خيرا. ربيعة ذهب فأتى بماء للنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فتوضأ صلى الله عليه وسلم، أراد أن يكفي مين؟ ربيعة. فقال يا ربيعة سلني، اطلب مني حاجة سلني. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. في رواية أخرى ربيعة قال فأخذت أفكر فعلمت بأن الدنيا فانية، أول دين إمارة مال متاع، الدنيا فانية وهو معي صلى الله عليه وسلم ولا أحب أن يغيب عن نظري، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. خلي بالك، قال أو غير ذلك؟ ما فيش حاجة تانية؟ قال لا، هذا ذكاء، هذه فطنة. ليه؟ لما يطلب طلب واحد إن شاء الله أكيد يتحقق، لكن ممكن يطلب طلبات يتحقق بعضها وربما لا يتحقق أهمها. فطلب ايه؟ يقول ايه؟ قال او غير ذلك؟ مش عايز حاجة تاني؟ قال لا، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. همة الصحابة همة عالية والأمر يطول، الأمر في هذا يطول. رفع أبو هريرة يده فقال أنا يا رسول الله. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم له هيبة تعظيم، ولذلك بعض العلماء تكلموا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل في الخلقة أم يوسف عليه السلام؟ يوسف عليه السلام كان جميلا، فإن كان يوسف بجماله تعرض لمراودة امرأة عزيز، فلماذا لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمراودة امرأة أخرى؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما أعطاه الله من جمال الخلقة، لكن أسبب عليه الهيبة، أسبب عليه الهيبة، فكانت النفوس تهابه، تخشاه، تخافه. قال عبد الله، قال عمرو بن العاص وفي سكرته: لو قيل لي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، ما يقدرش يوصف. ليه؟ قال: منذ أسلمت ما امتلأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة له. من الهيبة ما بقتش عيني تصل وتحقق وتدقق في وجهه تأدبا وهيبة. ومسألة هيبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه فيها مجللات هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يأتي فيرفع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم وليس حوله أحد من الصحابة، فيقول: يا محمد، من يعصمك اليوم مني؟ قال: الله. فيقع السيف من يد الرجل، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف فيقول: يا هذا، من الذي يعصمك اليوم مني؟ فيقول: يا محمد، حلمك وعفوك. وهكذا ويأتي صاحب الحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصه خائف وجهه، يحدث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: على اسمك فإنني ابن امرأة كانت تأكل القليد في مكة، امرأة من عوام الناس على الاسم التمهل. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا لما قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. قال أبو هريرة: فأخذ يدي، أسلوب تربوي تعليم، فأخذ يدي. أخذ اليد هنا طرد للوحشة، طرد للقلق، طرد للخوف. النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أبي هريرة أن يتعلم وأن يحفظ، فيرفع عنه الشواغل خايف وجهه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيزيل عنه الرهبة والخوف والقلق والشواغل والاضطراب. فأخذ بيدي، خد إيدي كده، فلمست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد أبو هريرة، وهذا اللمس، هذا اللمس كانت غاية جل الصحابة. النبي يلمسه أو هو يلمس يد النبي صلى الله عليه وسلم أو أي شيء صلى الله عليه وسلم، لمجرد أن يلمسه في غزوة من الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم يوقف الصفوف، فإذا بصحابي يتقدم عن الصف اسمه سواد بن وزير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضربه بشيء في يده، صحابة صف الجهاد صفوف ستر العورات، سواد من فقراء الصحابة يظهر بدنه من أعلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضربه، استوي سواد، فيقول سواد: أوجعتني يا رسول الله، وجعتني، آلمتني، يعني بالقصاص ضربتني وآلمتني، فأريد أن أختص منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: خذ يا سواد الصوت اللي في إيده، اقتص مني. فقال سواد: يا رسول الله، ضربتني وبطني عارية، ضربتني وإيه؟ وبطني عارية. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقال اقتص يا سواد، فأقبل سواد يقبل جلد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا سواد ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رسول الله نحن نصطف للجهاد وربما يكون هذا هو آخر العهد بك، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فهذا معنى إيه؟ فأخذ يدي، مجرد الأخذ تستشعر. شوف الأمر لما يمسك في إيد ابنه، الابن الصغير يشعر بالأمان، يشعر بالطمأنينة مع أبيه، مع من يمده بالحنان والعطف وكذا وكذا وكذا. ولذلك بالغ، لا أقول بالغ، حس وأمر الإسلام على الإحسان إلى اليتيم، على الإحسان إليه. وقال صلى الله عليه وسلم انتبه إلى هذه الفعلة منه صلى الله عليه وسلم، قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. شوف الصبعين دول يبتعدا ويقتربا، بقدر الإحسان تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قل تبتعد، وإن زاد تقترب، ولكن المنزلة أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أسبق وأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نعم لم نصل إلى الوصايا بعد، لكن الكلمات التي قبل الوصايا فيها الكثير من الوصايا كما سمعتم. قال أبو هريرة فأخذ يدي فعد خمس، أخذ إيدي وأعد يعد بالأصابع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس. ده أسلوب تعليم حديث الذي قبل قليل، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. الأصبعين هذا للتطيب للفهم حتى يعي السامع ويفهم بهذه الحركة ماذا يصل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام كثير، لكن في الحديث فأخذ يدي فعد خمسا فقال الأولى اتقي المحارم تكن أعبد الناس، اتقي المحارم تكن أعبد الناس. بعبارة بسيطة اتقي يعني اجعل لك حاجز في البنك بتلبس جاكيت أو بلطو يكون حاجز ووقاية من البرد، الحر تلبس ثوبا يذيق الحر على بدنك أو على رأسك. أنت اتقي اجعل لنفسك حاجز. التقوى معلومة، وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا. التقوى فعل المأمورات واجتناب المحرمات اللي ربنا أمرك به قال افعل، أو أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم تفعل، لا تفعل لا تفعل. اتقي المحارم. إيه هي المحارم؟ هناك محارم تذكر إجمالا، قال الله في مسائل الزواج والنكاح حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت الآية. المحرمات من النكاح. الأطعمة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم هذه المحرمات مذكور. محرمات أخرى قال الله قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم طب ليه يتلو المحرمات ولا يتلو الحلال؟ لأن الحلال كثير لا يحصى. الحلال إيه؟ كثير لا يحصى، والحرام قليل يعد. قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم، فحرم الشرك وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل مال اليتيم والفواحش ما ظهر منها وما بطن. فذكر بعض المحرمات. إذن اتق المحرمات، اتق المحارم، المحارم جمع محرم، والمحرم هو ما حرمه الله عز وجل. إذن المحرم هو كل ذنب وخطيئة وكل فعل نهانا الله عز وجل عنه ونهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ليه ما قالش عابد؟ وإنه لما قام عبد الله يدعو سبحان الذي أسرى بعبده، العبد إنك توصف بالعبد لله هذه منزلة رفيعة. لكن قال اتق المحارم تكن أعبد الناس. اسمع ما قالت أم المؤمنين عائشة: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، الصلاة والزكاة والصدقة والعمرة والحج والصيام، أعمال البر هذه يفعلها البر والفاجر. طب إيه الفرق بين البر والفاجر؟ أما المحرمات الفجور لا ينتهي عنه إلا صديق. الفرق بين البر والفاجر: يشتري حشيش ويبيعه ويتصدق ممكن يطلع يحب، ياكل مال الحرام ويطلع يحب، ياكل مال الناس بالبطل بالغش والتدليس والخداع، ثم يتصدق ويعطي الفقراء ويتصدق هنا وهنا وهنا وهنا. لا، البر إن أخذ أخذ حلالا وإن أعطى أعطى حلالا مشروعا. اتق المحارم تكن أعبد الناس. وللحديث بقية، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقول السلام.